ما بقيتيش كتتفرج في كورونا هذا وكيدوز يدوز الاشهار ولا كذا. علاش؟ لان كان واحد الوقيت اللي عنده واحد الاثر عميق جدا. دابا واحد العدد ديال الاشياء اللي كتدخل سوبر مارشي غتلقى واحد النسبه انت مناوي ما باغي اختيارك اصلا، انت ما عارفش واش اختاريتي كوكا ولا اختاريتي بيبسي. ولاحظوا حنا دابا مع الثقافه يا غورت كنقول لي دانون، راه دانون ديال الجوده، راه التيت ديال امو اللي تلمو وصلوا لواحد المستوى انه ولات عندك سميه الشيء هي هذاك المنتج. يعني هذا صناعه عميقه جدا. عليكم السلام ورحمه الله. عما الحرب اللي نازل دابا على الوليدات، الله يكون في عوان وعونهم. يعني لاحظوا الذي سانزانيمي الشكاير الفطرات الكتوبه، انا عندي موقف من نشري ولدي الدفتر ديال باتمان ولا كتعزز قيمه تما، كتبني نموذج. راه ماشي قضيه لا الدري بغى باتمان راه الدنيا هانيه، لا راه كتبني واحد النموذج ديالو. ابطال وهميه، ابطال وهميه اللي تيشوفوا يوميا، خارقه وعايش معاهم خارقه للعاده، وكتبان له الخوارق وما هادو. وحتى التمثل كتقدر الكاس يقول لك تخيط واحد عنده 160 مسمار في راسه. واحد المره واحد الدري كيهضر 160 مسمار في راسه، وحنا اصحاب بيل وسيباستيان ولا لك اللي زوين طبيعي طبيعي لا سكار سادار غلاندايزر. اي والله دابا كيشكل ما هو الحل. الحل هو شوف، هو شغل الناس بالحق، فهمتي؟ الانسان خصو يعرف الحق، لان بضدها تتميز الاشياء. عرف الحق اي بالك الباطل قش الحق، وهل بعد الحق الا الضلال؟ ولو يكون والحق شوف راه كاين واحد ما كاينش جوج. الضلال السبل كثيره، تلقاه كيتنوع كيتشكل كيتلون. دابا لاحظوا غير التدين معناه دابا كيفاش ولا عندنا من اهل الاعلى الاعلى وليتي خايف كذا، راه حكاره الارهاب، راه شي سميات غليظه كبيره اللي كدير التشويش. وهذه من القواعد في الـ في الـ في الهدم، هو دير التشويش وتشوش على الناس. حنا دابا في حتى في البناء التربوي عند المراهق خصك دير لي مبدا التجميل وتشويش. دار شي حاجه بشي خص تشوش عليه، ماشي تقول له لا راه حصلوا واحد المنقبه دخلت للحمام ورا راجل. وانت يمكن جالس انت وكتبارطاجي واحد اوريوسكم تم نيتك حسنه، وكاع عرفتي اش درتي بالضبط. هذا مشي هذا متوقع واضح. فوجهش النبي صلى الله عليه وسلم توجيه عنده قوي، فليقل خيرا او ليصمت. توجه عرف الحق الامور كت. وجهش قلنا الحل الوحيد الاول في هذا الباب في الجانب ديال دفع الشبهات والشهوات والروينه والعلم. والعلم خصو شي ربع شويه يتصنت له. لان العلم شنو هو؟ في اعلى درجات العلم شنو هو كاين؟ العلم يعرف هو مجمع ياك اليقين، هو مجمع العلم. اليقين يعني العلم من بين المرادف ديالو كتلقاه هو اليقين، فهمتي؟ شي حاجه 100% ظنيه ماشي ظنيه، ماشي 75% درجات العلم. درجات العلم اليقين الشك الظن الوهم. لا الظن الشك الوهم. الظن الشك اليقين هو مجتمع العلم، هذا هو الظن، هو نقول نسبة 75%، وهذا الشك استواء طرفين 50 على 50. الوهم هو أقل درجة، بحال تقول النسبة 100 وهي 25 50 75 100. وما يوفق الأستاذ الله يخليك. بالنسبة لهاد القيمة ديال مثلا ذكرت في البداية ديال التليفون هاد السمارت فون، كيفاش غادي توصل لواحد بأن هذاك السمارت فون هذاك راه مشكله؟ هو يعني ما غاديش ربما ما تتفقش معاه في حتى شي حاجه، باش غادي دير تسولو سؤال المعنى وتقول لي انت شنو عندك هذاك التليفون بالنسبه لك انت، وبالنسبه له ربما ما تلاقى معاه في حتى شي قيمه. دونك كيفاش غادي كيفاش انت غادي خاصك تغير ليه هذاك المفهوم اللي عنده؟ كيفاش غادي دير معاه؟ صح صح. هو دائما القاعده اللي خاصك تفهمها استاذي هو نقروا على التغيير يقتضي التدرج. ما عمر غتقول لي طق طق شتي داك اللي قلتي لي سبحان الله قلت له ديك الايه هو يستجب. لا هذيك راه هي القشه التي هذيك القشه راه كان القش قبل هذيك النقطه التي افاض مع الكاس كان خاوي راه كان عامر. يعني هو نتيجه تراكم. جنتي انت جاب الله التيسير طق جاب الله التيسير. فبالتالي دائما البناء اش تيقول لك؟ تيقول لك البذرة هي اش؟ البذرة هي حياة مؤجلة. تعبني شو اللي دين الله يجازيهم بالخير لجدودنا كي ربيك في الصور وكي يقول لك شي معاني وكي يقول لك تتكبر وتعرف بحق وكتنضاج وكتوصل كيقول الله يرحمك عليها الوالد توتي أكلها كل حين بأمر رب بإذن رب. فهذا المعنى شنو الأشياء اللي كدير هو لك الاستعجال والاستعجال مما داخل الشيطان بغيتي داك الشيء دغيا كدوي مع المرأة على الصلاة ربي عجا وقال لك واصطبر وأمر أهلك واصطبر عليها وصف لنا سيدنا إسماعيل بوصف عظيم جدا قال وكان يأمر أهله بالصلاة يعني ميزة فهمتي فالمسألة في قضية ديال هذا من حيث المنطلق أن لابد نفهموا بأن المسألة خصها تاخذ وقت ما يمكنش ما عندناش اون اوف ستاخذ وقت ما تقدرش تمشي ضد التيار لأن استعجال النتائج شو قالوا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحد معنى بالنسبه لي قطعت بالنسبه للاشخاص الناضجين ولكن بالنسبه للاطفال ولا باقي نفس العام نفس العام مثلا دابا عندي الدريه ولي في الدار حي التلفازه عشان التلفازه غطلع المكتب كاين الاصدقاء ديالي واخذوني قالوا لي لا راه غادي دير مشكل خاصك باش تعوض هذاك النقص ديال التلفازه كاين تعويض انا تصنت للدكتور ابو سعد تيقول لك بانه ربما فاش تجلس مع الدري خصك تخرجوا معاك خصك يعني دير معاه جلسه تربويه خصك شحال عنده وليد عنده 6 سنين 6 سنين خص يعني شي حوايج باش تعوض التلفازه هذا دكتور اللي عارف ومربي وهذا وعارف شنو تتعني هذيك التلفازه هذه لقينا وصل كيما فاش جيت دابا دخلت كتكون كتهضروا على ديك سبيد رمان وداك الشيء الدري عندي ولا داك الشيء اللي تيشوف وداك الشيء اللي تيعرف وانا ما كنتش عارف في الاول تنقول ندير ليه خاطرو نشري ليه بغا لعبه بغا هذه بغا هذه من بعد بقيت الدري مستالب اي حاجه عنده تبدا يهضر على شي ويغوت حيت تالي بعدا لا دابا تبدا دابا حاليا فاش حيت لهم التلفازه وهذا تكرموا واحد شويه شوف غادي تهدموا حاجه اخرى في المرحله السنيه الصغرى انت اللي كتربي ماشي هو اللي كيربي فخص تكون عندك يعني هذا يوم يمنع علاش وعلاش وعلاش يفهموا وما فهموش هضره اخرى التعويض ديالو بشكل اخر كاين اشياء اخرى من اهمها شكون معكم خالد قضيه القراءه انا معتقد عندي السلاح الوحيد في هذه الروينه اللي وقع علينا هو اننا ننجح ونوفق نربط نفوسنا ابتداء ووليداتنا بمشروع الكتاب الكتاب شوف درنا تجارب فرط الحركه عند الوليدات بفضل الله عز وجل تهدنوا من دخلنا معهم مشروع ديال القراءه مفتاح العلم القراءه بغيتي الولد متفوق عندك قرايه ربطوا ماشي القرايه بهذا لان مفتاح العلم القراءه مفتاح القراءه القصه تاتش مع الكتاب عجيب وملي تتوفق انك تذوق الوليدات يذوقوا حلاوه الكتاب تهنيتي تهنيت شي ملي يجي البابا بغيتك تقرا لي قصه بغينا نقراو قصه تهنيتي راك وفقت على مستوى اللغه على مستوى الادراك على مستوى الشخصيه على مستوى التوجيه لقيتيه تيكذب مثلا ما تكلمش معاه قصه الصدق وغتشوف البناء كي داير لان القصه شنو هي هو داك الفيلم اللي هالكنا حنا في الدار هو داك الرسوم المتحركه راه قصه غير هي مصوره فبالتالي ملي كتربطو بالكتاب واخا يتفرج ولكن هو ذاق واحد اللذه ما بحالهاش لذه وتعيش ماشي عبثا اول ما ينزل اقرا وتجيب بصيغه الامر يعني الامر من الصياغ ديالو داك شيخنا يفيد الاستمرار يعني كيقول لك ان اعطينا الكوثر فصلي فصلي اي ادم الصلاه ماشي صلي نهار وقطع اقرا يعني داوم راه فعل خصو يكون مضطرد عندك وارزقنا اش كنقولوا حنا في الدعاء وارزقنا تلاوته شكون هو انا الليل واطراف النهار شنو هو القران جاب الاقرا قران يعني كانك توريك المنهج انا خصكم مرتبط به بشكل يومي في الصباح وفي العشيه واضح فالمساله خصها بهذا الامر يحتاج الى تعاون بين الطرفين واذا كانت مثلا ما تجرب ديما على الكتابه هو نهار الخميس هيدا كاين استاذ واحد البرنامج معين رائع ديال الاخوان اللي ما عرفوش زوين البرنامج هذا برنامج معين تعزيز القيم هذا برنامج كتشترك فيه سنويا واحد الخيارات معين وتيدير لك برامج كيفاش تبني واحد القيمه معينه عند الابناء ديالك حسب المرحله السنيه وصراحه منهج رائع شوف بشكون معك واضح الاخوان اللي كيشتغلوا في الجانب التربوي انا مجالي هذا اللي كتشتغل في الجانب التربوي وتربيه الابناء وكذا حقيقه ملي كتامل كتلقى واحد التحدي قليل من الاخوان اللي كيطرحوا الطرح العلمي كيأسسوا على جانب شرعي باش نكون واضح يا اخوان، راه ربي نزل كتاب لم يفرط فيه بشيء، ما حتى حاجه، داكشي اللي غتحتاجو في حياتك غتلقاه. فانني نجيب حاجه من الغرب، دابا الان دابا الغرب طلعت على برنامج بريطانيا دايره حمايه على البرامج التي ترد لها من الامريكان، تيقول لك انها تفسد الجيل البريطاني، هادو بيناتهم. وجي انا نجيب وحده ديال الامريكان ونقول لك حكا، راه قال لك اسيدي الا ما شكروكش الناس شكر راسك، ودير فهمتي كافئ نفسك، كافئ نفسك ونجيبوها في ميدان الشرع. حنا شنو خصنا نديرو؟ مازال نكون معك واضح، انني كنطلق من الشرع ونجيب ما يعزز داكشي اللي انطلقت منه، ماشي نجيبها ونقلب عليها فين غنلقاها. راه فرق في المنطلق، واضح؟ ومن يغيب عنه هذا المعنى حتى في الاعلام. انا كنت كنشارك في واحد مره اذاعه من الاذاعات، السلام اذاعه من الاذاعات المشهوره، نفقوا تقريبا مليارات باش يسروا بعض الاشياء اللي تخالف الهويه المغربيه، وما نجحوش، نسبه الاستماع كانت متدنيه. جابوا خبير ياباني، ولا تحكي لي شخص اللي كان مشارك معاهم، خبير ياباني دار لهم دياغنوستيك، دار تشخيص، طلع قال لهم انتوما الاشكال اللي عندكم الاول في التشخيص انكم لا تخاطبون الناس بلغتهم. لاحظ دابا الاذاعات، ما كاينش شي اذاعه من الاذاعات اللي دايرك برامج دينيه، وليتي في رمضان ما كتميز ما بين السادسه، ما بين ميد راديو، ما بين ام اف ام، ما بين ميدي ان، كلشي ولا تيدير الخطاب الديني. علاش؟ لان دراسه اخرى امريكيه لقات ان المغاربه ازيد من 90% عندهم تدين فطري، هما عندهم ميول عجيب للدين. يعني هاد المغالاة ديالنا توصلنا للتصوف المرون في حب النبي، حب النبي عندنا الداخل. احنا مغاربة لاحظ حتى في الشهرة كتلقى المشارقة مشهورين على المغاربة، علاش؟ هذاك الورع وداك، فهمت؟ داك المتصوف خاصو ديما يكون درويش وما باينش. حنا ما كنشاركوا في مؤتمرات كنمثلوا المغرب برا ولا هذا، وكتدخل وتحشمان وما عرفتش كتقول، وحتى الناس راه وكتلقى واحد مرة واحد دار لنا دورة، سدوا ما تشعلوش الكاميرات، شي غنقولوا انتم الاولين اللي غتسمعوه، دكتور في علم النفس شي تخصص دقيق جدا، وقال لي المغاربه قال لي المدبه كبيره والميت فار. قال لي انا اللي ان يمد رجلي. فالشاهد عندي بغيت نقول لك على شنو المساله، قله من تجدهم يراعون هذا البعد هذا. يا اخوان الله يجزاهم بخير، كيجتهدوا، لا وسع الله يحفظه الله يبارك فيه، لا سي جاسم المطوع، بالنسبه لي مقام جاسم المطوع اعمق، جاسم المطوع اعمق في الطرح، عميق جدا. وسي ابو سعد الله يجزيه بالخير، يعني حاول يبسط ويعطي الجانب المهاري، الله يتقبل منه وفي كل خير. عارف اللي يقدر الله يوفق. كاين استاذ غير بالنسبه للافاده وصافي نشاركوا مع الاخوان. لا الله يجازيك بالخير. كاين هذا معين، دابا هذا تيليشارجي لابليكاسيون معين تديرها في لاخر في البلاي ستور، تيليشارجيها وكتقلب على نوع الاشتراك اللي بغيتي. كاين الاشتراك بادي من 500 درهم وانت غادي. المهم 500 درهم السنه؟ 500 اه العام. العام. وتيديروا بروموسيون. ولكن خاصك تجي معاه، هما تتبدا مع الدري من السن ديال عامين وانت غادي حتى السن ديال 15 سنه. وكاين هذا، كاين عالم زيدو، هذا عالم زيدو عاوتاني واحد المجموعه دايره فيها باقه، هذه مازال ما شاركتش معاهم، ولكن حتى هي تيديروا فيها باقه، فيها قصص، فيها برامج، فيها العاب ديال الدري، وداك الشيء يعني حسب المرحله السنيه والمرحله السنيه والوقت، يعني تيدخل الدري تيدير يعني الكود ديالو، ولا كدير ليه الكود كيدخل هذا كيلعب واحد المده، عنده فيها واحد القيمه، عنده فيها واحد يعني واحد المهاره كيكتسبها. كاين اشتغال والحمد لله الاخوان اللي في الخليج خصوصا في الكويت يعني اجتهدوا في هذا الباب، الله يتقبل منهم الشيخ جاسم، لان الدكتور جاسم يؤمن بالعمل المؤسسي بواحد الشكل عميق جدا صراحه، من الناس اللي عندهم عمق، الله يطول. والحمد لله مؤسسة مودتي إن شاء الله تخرج لنا شي برنامج. والله يوفق. نمشيو نكملو.